إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل هشام محفوظ. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. يا علي يا عظيم، أنت الباقي، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية صلاة فجر الخميس 22 من أكتوبر لعام 2020 من الميلاد، الموافق للخامس من شهر ربيع الأول من عام 1442 من الهجرة. تدنو بنا الساعات والأيام من يوم مشرق في أجوائه وأندائه ببشائر مولد الرسول الأكرم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، الذي امتدح المولى العظيم في القرآن الكريم خلقه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله، لا منتهى لها دون علم الله. ويطيب لنا أيها الإخوة الكرام أن نكثر في هذه الأيام من الصلاة على النبي الحبيب المحبوب المحمود المصطفى المجتبى المرتضى صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وامتثالا لقولك يا سيدي يا رسول الله، دائما مستهل لقاءاتنا هذه بالطيب المطيب، بالشفاء لما في الصدور، بالنور، بالرحمة المهداة، بكتاب الله عز وجل. نفتح المصاحف على سورة البقرة لنستهل لقاءنا هذا من مبتدأ الآية 19 بعد 200 من سورة البقرة، ننصت قاشعين لقارئنا اليوم الشيخ جمعة مختار حامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير وما

وتلك حدود الله يبينها وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم الذي أدى أمانة التبليغ لكتاب الله لأمة هي خير أمة أخرجت للناس، واستهل هذا اللقاء القارئ الشيخ جمعة مختار حامد بهذه التلاوة القرآنية المباركة في مستهل نقل الإذاعة المصرية لصلاة فجر هذا اليوم، فجر الخامس من شهر ربيع الأول من عام 1442 من الهجرة، حيث تدنو بنا الأيام ليوم مولده الشريف صلى الله عليه وسلم، حيث 12 من شهر ربيع الأول. سعادتنا بمولده مدى الأيام تسعدنا، رسول الله سيدنا وعند الله موعدنا، ننال بإذنه ربي شفاعته فتبعدنا عن النيران في أمن، ويرضى الله موجدنا فعند الله موعدنا. رسول الله سيدنا سعادتنا بمولده مدى الأيام تسعدنا. أيها الإخوة الكرام، ونحن نستعد للاحتفاء والاحتفال بمولده الشريف في هذا اليوم الأغر، نعيش دقائقنا وساعاتنا وأيامنا بل وحياتنا صلاة وتسليما واتباعا لسنته الشريفة الذي جاء متمما لمكارم الأخلاق. وحتى الرابعة والنصف وخمس دقائق، حيث تنبلج أنوار صيحة النصر والحق الله أكبر، نعيش عنقودا من الإنشاد المحب للنبي صلى الله عليه وسلم، مستعدين دائما للاحتفاء بمولده الشريف مع مبتهلنا اليوم الشيخ محمود هلال. لا وفى الربيع للقلوب ولل زهدت به الدنيا صلى الله عليه وسلم سعدت به الدنيا وتاهت فرحة وتناقلت ميلا وسكينة وهداية هو للقلوب الموجعات شفاء وسكينة وهداية هو للقلوب الموجعات شفاء فكان أعظم مصلح دعا كما يتقول السفهاء سيدي يا رسول الله ميلاد طه أكرم الأعياد وبشير كل الخير والإسعاد يا أفضل الرسل الكرام جميعا أنت الشفيع لنا بيوم معادي فضياك عم المشرقين بنوري منذ استنار الكون صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله

من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسيرو بالقاهرة. وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ محمود هلال بعد أن قدم ابتهالا دينيا طوف بنا في أجواء عطر مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، الذي حثنا على كل ما يقربنا من ربنا، ليمنحنا ربنا عز وجل عفوه وعافيته ورضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، وفقنا إلى اتباع سنة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي بعث متمما لمكارم الأخلاق، حتى التبسم في وجه الآخرين. تحدث عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك لك به صدقة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من دعوت هذه الأمة بلين وحلم وعطف وسماحة. فلقد قلت: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى. فمن سماحتك دعوت إلى السماحة، دعوت إلى اللين، إلى الرفق، ودعوت إلى أن ينفع كل منا الآخر. فخير الناس أنفعهم للناس. هذه كلمات حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير احتفاء واحتفال بمولده الكريم أن نلتزم بسنته الشريفة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه أيضا كلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إليها وبخاصة في هذه الأيام. فالكلمة الطيبة حقا صدقة، الكلمة الطيبة نور منير يجمع لا يفرق، الكلمة الطيبة تصنع تماسكا واصطفافا نبيلا جليلا جميلا، ما أحوجنا إليه في هذه الأيام التي تواجه فيه بلادنا تحديات جسام، تواجه فيه بلادنا تحديات عظيمة. ما أحوجنا إلى هذه الكلمة التي نتبادلها فيما بيننا، فتنتفي الإشاعات والأكاذيب التي تفرق القلوب والعقول والإرادة. كل لحظة وأنتم دائما أيها الإخوة الكرام في احتفاء واحتفال بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مع صيحة الله أكبر في كل نداء للصلاة، نتذكرك يا رسول الله بمزيد من اتباع سنتك. مع كل آية من آيات الله تبارك وتعالى نتذكرك يا حبيبي يا رسول الله، يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة. نتذكرك دائما وأنت تقول: الدعاء مخ العبادة، لا تخفى أبدا عنا أنوارك يا سيدي يا رسول الله. ونحن بين يدي الله نؤدي كل فرض من فروض الصلاة، ولا ننساها أبدا. ما وسعتني أرضي ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. إنه القلب المطمئن بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعود مرة أخرى أيها الإخوة الكرام إلى مأدبة الرحمن في الأرض، إلى آيات بينات يقام بعدها لصلاة الفجر، التي يأمنا فيها القارئ الشيخ جمعة مختار حامد، الذي يتلو علينا الآن آيات بينات قصيرة يقام بعدها للصلاة. بسم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا بقدرتك وبرحمتك يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد نقلنا لكم من هذه الرحاب الطيبة رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسجير بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله تبارك وتعالى. وقد أمنا في صلاة فجر هذا اليوم الخامس من ربيع الأول لعام 1442 من الهجرة، الموافق للثاني والعشرين من أكتوبر لعام 2020 من الميلاد، أمنا في الصلاة فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار حامد الذي استهل لقاءنا هذا بآيات بينات من سورة البقرة من الآية 19 بعد 200 وحتى الآية 32 بعد 200. أذن لصلاة الفجر اليوم بعد ابتهال ديني ومديح للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم الذي نعيش أجواء ذكرى مولده الشريف في يومه العظيم الشريف إن شاء الله بعد أيام. المبتهل الشيخ محمود هلال كان معنا رافعا للأذان ومقدما للابتهال. فريق العمل يقدم لكم التحية كل لحظة وأنتم بكل خير. صاحبنا وصاحبكم من الإذاعة الخارجية مهندس الصوت محمد الورداني، هذه تحيات فريق العمل بغرفة المراقبة الرئيسية حسام هشام محمد فتحي ولبيب عبد الهادي، ومن مراقبة استوديو 2 مهندس الصوت وسام محمد. هذه تحيات زميلي علي مسعود السهيد من أسرة التخطيط الديني، تحياتي هشام محفوظ. والآن نعود إلى استوديوهاتنا ونبقى دائما على أمن وأمان وخير ورخاء وصحة وعفو وعافية. تحياتي لكم، إلى اللقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الخميس الموافق للخامس من ربيع الأول من عام 1442 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 22 من شهر أكتوبر من عام 2020 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.